الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا بك لمحزونون. وعنه رضي الله عنه أي أنس قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين، وكان ذئرا لإبراهيم عليه السلام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان. فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فهذه الترجمة: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا بك لمحزونون. عقدها رحمه الله تعالى لبيان الحزن المباح على الميت، ويأتي أيضا فيها البكاء المباح على الميت. فالحزن وكذلك البكاء على الميت مباح ما لم يتجاوز الحد الذي يظهر منه التسخط والجزع وعدم الرضا والاعتراض على القضاء أو الندب ونحو ذلك من الأمور التي جاء الإسلام بالنهي عنها والتحذير منها. فقوله رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا بك لمحزونون، فيه بيان للحزن المباح. والحزن المباح هو ما كان في القلب، مثل ما سيأتي في الحديث: إن العين لتدمع والقلب ليحزن، إن العين لتدمع والقلب ليحزن. فما يكون في القلب من حزن على فقد من مات، لا عن تسخط وجزع وعدم رضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، فإن هذا مباح. أورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين. أبو سيف القين رضي الله عنه هو البراء بن أوس الأنصاري، ويقال له القين لأنه كان حدادا، والقين هو الحداد الذي يشتغل في هذه الصناعة. فدخل عليه الصلاة والسلام على أبي سيف القين، وكان ضئرا لإبراهيم عليه السلام. إبراهيم هو ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو سيف ضئرا له، أي مرضعا، مرضعا لأن زوجه مرضعة لإبراهيم، والحليب للرجل. فيقال يقال له ضئر، يقال له ضئر لأن زوجة كانت مرضعا للنبي صلى الله عليه وسلم، والحليب للرجل، وزوجه التي عفوا هي مرضعة لإبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم هي خولة بنت المنذر، فكان ضئرا لإبراهيم لأن زوجة التي هي خولة مرضعة لإبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن إبراهيم وعن الصحابة أجمعين. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، فقبله وشمه. وفي هذا مشروعية هذا العمل وجوازه، تقبيل الرجل لولده وكذلك شمه له، شمه له يدنيه من أنفه ويشم رائحته. ومن المعلوم أن كل ولد ولا سيما الصغير والرضيع يجد له الوالد ومثله الوالدة رائحة لا تداني ولا تقارب أجمل عطر ولا أحسن رائحة، وكل أب أو أم يحس من رائحة ابنه وصغيره ذلك. فهذا الشم هو تذوق لهذه الرائحة وتطعم لها. ولهذا يذكر عن امرأة كانت تحند ابنا صغيرا لها وتقول: يا حبذا ريح الولد، ريح الخزامة في البلد، أهكذا كل الولد أم لم يلد قبلي أحد؟ وكل امرأة فعلا تحس من ولدها هذا الأمر، أن الرائحة التي تنبعث من ولدها أجمل رائحة ولا تدانيها رائحة. فشم تقبيله وشمه هذا أمر مشروع ومباح، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. قال: ثم دخلنا عليه بعد ذلك، ثم دخلنا عليه بعد ذلك أي مرة أخرى وهو يجود بنفسه، مرة أخرى وهو يجود بنفسه، أي أن ذاك التقبيل والشم لم يكن بعد الوفاة وإنما قبلها، وإنما قبل الوفاة. فالحديث لا يستدل به على التقبيل للميت بعد وفاته، وجاء التقبيل للميت بعد وفاته جاء فيه نصوص مر معنا شيء منها، لكن هذا الحديث تقبيل لإبراهيم قبل وفاته، أو هذا التقبيل لإبراهيم قبل وفاته. قال: ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، وإبراهيم يجود بنفسه أي نفسه في النزع، فيجود بنفسه. فجعلت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، أي بالدموع، أخذت الدموع تنزل من عين النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. جعلت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان. فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله؟ قال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ لأنه حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم نصوصا في النهي عن النياحة والبكاء الذي هو الصياح ونحو ذلك، فحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في النهي، ورأى عيني النبي صلى الله عليه وسلم تذرف ولم يكن يفهم سبب ذلك، لم يكن يفهم سبب ذلك، فقال: وأنت يا رسول الله، وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف إنها رحمة، يا ابن عوف إنها رحمة، أي هذا البكاء ليس تسخطا ولا جزعا ولا نحو ذلك، وإنما هي رحمة. وهذه الرحمة التي تكون معها ذرفة العين بالدمع لا تتنافى مع الصبر ولا تتنافى مع الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. فالنبي عليه الصلاة والسلام إمام الصابرين وقدوة الراضين بقضاء الله وقدره، وهذه الدمعة لا تتنافى معه، لأن بابها آخر. الدمعة رحمة، الدمعة التي ذرفت من عينه عليه الصلاة والسلام رحمة، قال عليه الصلاة والسلام: إنها رحمة، رحمة جعلها الله سبحانه وتعالى في قلب عبده، جعلها الله في قلب عبده. وهذا كمال اجتمع فيه عليه الصلاة والسلام: الرضا بالقضاء والرحمة للميت، الرضا بالقضاء والرحمة بالميت. فاجتمع فيه هذان الأمران، الرحمة والرضا، بخلاف من مثلا يوجد عنده الرضا ولا يحصل له أي تأثر بفقد الميت من حزن أو دمع أو نحو ذلك لقوة الرضا عنده، ولكن لافتقاده لهذه الرحمة التي بابها باب آخر لا يتنافى مع الرضا. قال: إنها رحمة، ثم أتبعها بأخرى، ثم أتبعها بأخرى. يحتمل أتبعها أن الضمير يعود على الدمعة، يحتمل أن الضمير يعود على الدمعة وذرف العين بالدمع، فأتبعها بأخرى أي دمعت عينه أيضا أخرى صلوات الله وسلامه عليه. يحتمل هذا، ويحتمل أيضا أمرا آخر، وهو أنه أتبعها أي الكلمة، كلمة إنها رحمة بكلمة أخرى أكثر تفصيلا، فيها شيء من التفصيل، فأتبع كلمة إنها رحمة بكلمة أخرى، فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. قال: إن العين تدمع والقلب يحزن، وهذا فيه تنبيه للبكاء المباح والحزن المباح. فالبكاء المباح هو دمعة العين، والحزن المباح هو حزن القلب وتأثره دون تسخط أو جزع أو نحو ذلك، هذا مباح. ولا نقول إلا ما يرضي الرب، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، أي أن الإنسان لصبره ورضاه لا يصدر منه أي قول أو فعل يتنافى مع ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. قال: وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وهذا أيضا فيه جواز إظهار الحزن الذي في القلب إذا كان ثمة مصلحة لذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم حزن قلبه وأبدى ذلك بقوله: وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، أي القلب فيه حزن على فراقك، القلب فيه حزن على فراقك. فهذه الترجمة وما ساقه فيها من حديث وحديث أنس فيها دلالة على الحزن المباح والبكاء المباح الذي هو دمعة العين وحزن القلب. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب البكاء عند المريض. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله فقال قد قضى قالوا لا يا رسول الله فبكى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا فقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. هذه الترجمة باب البكاء عند المريض هي نظير ما قبلها في بيان البكاء المباح، والترجمة الأولى تتعلق بالبكاء في فقد قريب أو حبيب، وهذه بكاء عند المريض شفقة عليه وتألما لحاله ورأفة به ورحمة. أورد فيها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال اشتكى سعد بن عبادة، اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، اشتكى أي وجد مرضا، والمرض يقال له شكاية، يقال له شكاية لأن في الغالب أن المصاب به يشكو ذلك، يشكو ذلك أو يشكو من ذلك طلبا مثلا للعلاج أو بحثا عن الدواء، فيشكو إخبارا عن حاله، تكون منه شكوى إخبارا عن حاله مثلا طلبا للعلاج أو الدواء، فيقال له للمرض فلان فيه شكوى، وإن لم يحصل منه شكاية باعتبار أن المرض في الغالب يكون من أهله أو ممن يصاب به يكون منه شكاية ليبين فيها الشيء الذي أصابه أو المرض الذي نزل به. قال اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله، غاشية أهله أي أهله الذين يغشونه في مرضه خدمة له واطمئنانا عليه وتسلية ومؤانسة له، فوجد في غاشية أهله أي عنده جماعة من أهله الذين يغشونه ويرتادونه متابعة لحاله وخدمة له ومؤانسة له، فوجده في غاشية أهله فقال قد قضى، لما رأى ما حوله والناس الذين حوله قال قد قضى أي مات، قالوا لا يا رسول الله، قالوا لا يا رسول الله، فبكى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا بكاء عند المريض، بكاء عند المريض، والبكاء هنا نظير ما سبق، يعني دمعة العين، دمعة العين، وأيضا ما يكون في القلب من حزن أو تألم لوضع المريض وشدة المرض الذي ألم به وأصابه. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، لما رأوا بكاء النبي أي رأوا ما كان منه من دمعة عين وتأثر لحال سعد بن عبادة رضي الله عنه بكوا، فقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب. لاحظ هنا أن عبد الرحمن بن عوف كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، ومر معنا أيضا أنه كان معه عندما دخل على ابنه إبراهيم، ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام تدمع عينه أو تذرف عيناه قال: وأنت يا رسول الله؟ هذا في القصة السابقة، وهنا لم يتكلم بشيء، وهذا يستفاد من أن هذه القصة قصة سعد بن عبادة متأخرة عن القصة الأولى، متأخرة عن القصة الأولى، ولهذا لم يتكلم بشيء اكتفاء منه بما فهمه من النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى. وقول النبي عليه الصلاة والسلام هنا ألا تسمعون إلى آخره تنبيه منه دون أن يسأل إلى ما يناسب في هذا المقام ويصلح، وأيضا ما لا يناسب في هذا المقام ولا يصلح. فقال ألا تسمعون تنبيها لهم حتى يتنبهوا لما سيقول: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب. إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، أي ما يكون من الإنسان من درفة عين بدمع أو حزن قلب عند المصاب، هذا لا يعذب الله سبحانه وتعالى به، ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه، يعذب بهذا وأشار صلى الله عليه وسلم إلى لسانه. وهذا فيه أن العذاب والعذاب لا يكون إلا على كبير، والمقام هنا مقام تحذير منه صلوات الله وسلامه عليه. قال إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه. واللسان قد يصدر منه ندب، وقد يصدر منه نياحة، رفع صوت بالبكاء وعويل، قد يصدر منه كلمات فيها تسخط واعتراض على قضاء الله وقدره، فالله سبحانه وتعالى يعذب بهذا، أي بما يصدر من اللسان من نياحة أو ما يصدر منه من ندب أو ما يصدر منه من تسخط وجزع واعتراض على قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. قال ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم، أو يرحم، وهذا فيه أن أهل الذنوب تحت المشيئة كما قال الله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وهذا محمول كما تقدم بيانه على ما إذا كان الميت أوصى بذلك أو لم يحذر من ذلك، أهمل من هو مسؤول عنهم فلم يحذرهم من ذلك مع علمه بشيوع مثل هذا الأمر في مجتمعه أو في بلده، أو أن المراد بذلك لا يعذب أي يتألم، وحمل الحديث على هذا المعنى بعض أهل العلم نظير قوله عليه الصلاة والسلام إن السفر قطعة من العذاب، إن السفر قطعة من العذاب، أي لما يكون في السفر من معاناة وألم وجهد ومشقة ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك. قال عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح، فما وفت منا امرأة غير خمس: أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ وامرأتان، أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى. وهذه الترجمة: باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك. النوح الذي هو النياح رفع الصوت بالبكاء وما يصحب ذلك من تسخط واعتراض على قضاء الله وندب والدعاء بدعوى الجاهلية فما ينهى عن النوح. ومر معنا إشارة إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، مما يدل على أن هذا الأمر من الكبائر، لأن مثل هذا الوعيد لا يكون إلا في كبائر الذنوب وعظائمها. فقال: باب ما ينهى عن النوح والبكاء. والمراد بالبكاء المنهي عنه ليس البكاء المباح الذي تقدم، البكاء الذي تقدم هو دمعة العين، دمعة العين. أما البكاء المنهي عنه هو الصوت الذي يكون، والرنة التي تكون عند وفاة الميت بالصياح ورفع الصوت بالبكاء. قال: والزجر عن ذلك. أورد حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح، أخذ علينا عند البيعة ألا ننوح، وهذا موضع الشاهد للترجمة. لو لم يكن النوح منهيا عنه ومحرما وممنوعا ما أخذ عليهن البيعة في تركه، ما أخذ عليهن البيعة في تركه. فأخذ البيعة عليهن في تركه دليل على أنه محرم وأنه أمر منهي عنه. قالت: أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح، ألا ننوح. وأخذ البيعة على النساء بعدم النياحة لأن النياحة تسبق إلى النساء أكثر من الرجال، فهي في النساء أكثر لضعف المرأة وسرعة الجزع عندها. فأخذ عليهن العهد بترك النياحة، قالت: ألا ننوح. فما وفت منا أي بترك النوح، فما وفت منا أي بترك النوح امرأة غير خمس: أم سليم بنت ملحان، وأم سليم رضي الله عنها مرت معنا قصة لها قريبا في باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة، ولعله في ذاك الموضع سبق إلى اللسان فقلت أم طلحة وهي أم سليم. فأم سليم بنت ملحان وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ وامرأتان، أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى، هذا شك من الراوي. الشاهد أن أخذ البيعة على النساء بترك النوح دليل على النهي عنه والمنع منه والزجر عن فعله. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب القيام للجنازة. عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه. قال: باب القيام للجنازة. القيام للجنازة. والقيام للجنازة أي إذا مرت بالإنسان، إذا مرت بالإنسان محمولة على كتاف الرجال يقوم حتى تخلفه، أي يصبح خلفها، يصبح خلفها بحيث تمضي الجنازة، فيكون قيامه وقت مرورها. وهذا من السنة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، قال: فليقم فليقم. وجاء أيضا ما يدل على عدم القيام عند مرور الجنازة، فأخذ من ذلك أهل العلم أن هذا القيام أمر مستحب وليس بواجب، بعض العلماء قال بوجوبه، لكن الأظهر والله أعلم أنه مستحب، لأنه جاء عنه الأمر به، وجاء عنه أيضا الترك، وجاء عنه الترك، فالأمر به وفعله هذا فيه دلالة على استحباب هذا الأمر، والترك دليل على أنه ليس بواجب، دليل على أنه ليس بواجب. قال عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم. الماشي معها أمر واضح، لكن إذا مرت الجنازة به وهو جالس فليقم حتى يخلفها أو تخلفه، شك من الراوي، وجاء في بعض المصادر بالجزم بقوله حتى تخلفه، حتى تخلفه، بحيث تمر الجنازة ويصبح وراءها وخلفها، فإذا مضت جلس، أو توضع من قبل أن تخلفه، إذا كانت ستوضع في مكان قريب منه فإنه يقوم حتى توضع، فإذا وضعت جلس، فإذا وضعت جلس. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب متى يقعد إذا قام للجنازة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أخذ بيد مروان وهما مع جنازة فجلس قبل أن توضع، فجاء أبو سعيد رضي الله عنه فأخذ بيد مروان فقال: قم، فوالله لقد علم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: صدق. وهذه الترجمة: باب متى يقعد إذا قام للجنازة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أخذ بيد مروان وهما مع جنازة، أي يمشيان يتبعان جنازة، فجلسا قبل أن توضع، جلسا أي أبو هريرة ومروان قبل أن توضع، فجاء أبو سعيد فأخذ بيد مروان فقال: قم، لأنه جلس قبل أن توضع الجنازة، فأخذ بيد مروان فقال: قم، فوالله لقد علم هذا، يشير إلى أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله وسلم عليه نهانا عن ذلك، نهانا عن ذلك. فقال أبو هريرة: صدق. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: صدق، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك. ولهذا جاء في رواية قال: فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع، نهى أن يقعد من تبع الجنازة حتى توضع الجنازة، أي حتى توضع الجنازة من أكتاف الرجال بحيث توضع على الأرض، تمهيدا لإنزالها وإدراجها في القبر. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من قام لجنازة يهودي. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا، فقلنا: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي. فقال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. وهذه الترجمة: باب من قام لجنازة أو جنازة يهودي. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا، فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا، فقالوا: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي، إنها جنازة يهودي. فقال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. والقيام هنا علل بتعليلات جاءت في أيضا الأحاديث، منها ما جاء في بعض روايات هذا الحديث عند مسلم وغيره: فإن الموت فزع. فهنا يقوم الإنسان بحيث لا تمر الجنازة به مرورا اعتياديا كشيء أي شيء يمر به، بل ينبغي أن يقوم، لأن الموت فزع، الموت فزع، هذا الذي يحمل على الجنازة كان يوما من الأيام مثل هؤلاء الذين يمشون على الأرض ويتحرك مثلهم ويباشر أعماله مثلهم، وها هو الآن يحمل على جنازة. فإذا مر الإنسان بجنازة ما تمر عليه وجالس جلوسه المعتاد وما كأن شيء مر به، بل يقوم، لأن الموت فزع، لأن الموت فزع. فكأنه والله تعالى أعلم أن هذا القيام يشرع من باب التيقظ ومن باب الاعتبار والاتعاظ بحال هذا الميت، ولا يعتبر بهل هو مسلم أو كافر، لأن هذا باب اعتبار وباب اتعاظ بالحال التي عليها، وهي أنه فارق الحياة ومحمول على الأكتاف وسيدرج في القبر، فما تمر على الإنسان مرورا اعتياديا. الموت فزع. وجاء في بعض الأحاديث قال إنما قمنا للملائكة، جاء في بعض الأحاديث إنما قمنا للملائكة، وجاء أيضا في بعضها أليست نفسا، يعني جنازة هذا اليهودي أليست نفسا. فهذه ثلاث تعليلات ذكرها العلم مأخوذة من الأحاديث التي وردت في هذا الباب، لكن قضية أن الموت فزع وأن الإنسان لا ينبغي أن تمر عليه مرور اعتيادي، بل يتنبه ويتيقظ ويحصل عنده اعتبار واتعاظ بهذه الحال، ولعل هذا والله تعالى أعلم من أبرز أو أهم ما يكون في الحكمة من هذا القيام. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حمل الرجال الجنازة دون النساء. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعق. وهذه الترجمة: باب حمل الرجال الجنازة دون النساء، حمل الرجال الجنازة دون النساء، لأن هذه مهمة الرجال، سواء كانت الجنازة لامرأة أو رجل، هذا عمل الرجال ومهمة الرجال، هم الذين يحفرون الحفر وهم الذين يتولون حمل الجنازة ونقلها ودفنها، هذا عمل الرجال، هذا عمل الرجال وليس من عمل النساء. فهذه الترجمة بيان لذلك: باب حمل الرجال الجنازة دون النساء، حمل الرجال الجنازة دون الرجال. وفي الحديث الذي ساق قال: واحتملها الرجال، لأن هذا هو الأصل، وأن هذا من عمل الرجال، والنساء ليس من عملهن ذلك، بل إنه مر معنا سابقا نهي المرأة، مر معنا نهي المرأة في حديث أم عطية، نهينا عن اتباع الجنائز، فالمرأة منهية عن اتباع الجنائز، فمن باب أولى أن لا تشارك في الحمل، في حمل الجنازة. فحمل الحمل الجنازة هو من عمل الرجال، لكن لو قدر مثلا في وقت ما أن توفي مثلا رجل أو امرأة ولم يوجد مثلا في قرية ما كان الرجال وسيتأخرون مثلا عن المجيء، فقام النساء بهذه المهمة حتى لا تتعفن ومسارعة في دفنه، فهذه حالة خاصة، لكن الأصل أن هذا هو عمل الرجال، والنساء ليس لهن دخل في هذا أو علاقة بهذا الأمر. أورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم. وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة احتملها الرجال أي أن هذا عمل الرجال دون النساء واحتملها الرجال على أعناقهم. فإن كانت صالحة يا رب اجعل جنائزنا صالحة أجمعين. فإن كانت صالحة قالت قدموني لماذا؟ لأنها مقبلة على خير، مقبلة على فرح وبشر وسعادة وهناء، فتريد الإسراع إلى ذلك، فإذا كانت صالحة قالت قدموني أسرعوا، تقول ذلك نطقا، تنطق بذلك الجنازة، لكن ما يسمعها من يحملها ولا من حولها، تنطق بذلك تريد أن تصل بسرعة إلى هذا الخير الذي أمامها والتي هي مقبلة عليه. قال فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة عياذا بالله قالت يا ويلها وهذا مراعاة في الأسلوب والبيان لتجنب نسبة مثل هذا إلى النفس حتى ولو كان من باب الإخبار قالت يا ويلها أين يذهبون بها، لم يقل قالت يا ويلي أين يذهبون بي، وأنه قال يا ويلها أين يذهبون بها، بينما في الصالحة قال قالت قدموني، ما قال قالت قدموها مثل هنا. فهذا مراعاة لتجنب مثل ذلك حتى ولو من باب الإخبار، يتجنب الإنسان أن ينسب لنفسه. وأجد هذه فرصة للتنبيه على خطأ شائع عند بعض الناس وخاصة العوام. يأتي بعضهم يسأل بعض المشايخ عن بعض المسائل، يقول يا شيخ مثلا لو أنك فعلت، ويجيب يأتي بذكر أمور محرمة منهي عنها، يقول يا شيخ ما حكم لو أنك مثلا سرقت من شخص كذا وكذا ثم تبت مثلا، أو يقول يا شيخ ما حكم لو أنك مثلا اشتريت بضاعة، ويذكر معاملة ربوية، يا شيخ ما الحكم لو كنت مثلا قد عقبت أمك لفترة، وأسئلة من هذا القبيل كثيرة. أحيانا يفتقد بعض العوام الأسلوب في الطرح، حتى أيضا لا ينسب لنفسه ذلك، حتى لو كان يسأل عن نفسه يقول يا شيخ لو أن شخصا فعل كذا وكذا ما الحكم في ذلك. فمراعاة الألفاظ وتجنب أن ينسب الإنسان لنفسه أو لمن يخاطبه ما لا يليق أو ما لا يناسب أن يضاف إلى النفس، هذا مهم حتى ولو كان من باب الإخبار. بعضهم يقول أنا ما قصدت، بس إنما أردت أن أسأل. نعم، لكن حتى مراعاة ذلك ولو من باب الإخبار لا ينبغي أن يراعى. ولهذا لاحظ في قصة النبي عليه الصلاة والسلام مع عمه، لما قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وكان عنده أبو جهل وآخر قال بل على ملة عبد المطلب، الراوي قال مات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب، فمراعاة مثل هذا مهم جدا في الخطاب. قال وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان. إذن هذا يدل على أن هذا القول قول حقيقي تتكلم به الجنازة بكلام يسمع لكنه يحجب عن الإنسان لا يسمعه. قال يسمع صوتها أي أنها تتكلم بهذا الكلام، كلام بصوت، ليس الكلام هنا بلسان الحال وإنما بلسان المقال، كلاما بصوت يسمع لكن يحجب عن الإنسان. لا يسمعه الإنسان، لا يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها ولو سمعه لصعق، يعني خر مغشيا عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب السرعة بالجنازة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن يكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وهذه الترجمة: باب السرعة بالجنازة. السرعة بالجنازة يعني عندما تحمل الجنازة ليصلى عليها، وتحمل من المصلى إلى المقبرة لدفنها يسرع بها، يعني يمشى بها مشيا سريعا. وهنا يراعى أيضا في هذا الباب التوسط، لا يكون مشيا بطيئا متثاقلا، ولا يكون أيضا مشيا سريعا مندفعا بحيث قد تسقط الجنازة من سرعة الاندفاع، فيكون إسراع بسرعة معتدلة ليس فيها إضرار بمن يحملون الجنازة، وأيضا ولا يكون به إضرار بالجنازة من حيث احتمال أنها تسقط من شدة ماذا؟ الإسراع. فإذا لا يكون المشي مشي متباطئ، ولا يكون أيضا اندفاع وسرعة شديدة يخشى معها أن يتضرر من يحملها أو أن تسقط مثلا الجنازة. أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بالجنازة، فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن يكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فالسرعة بالجنازة في فائدة على أي حال، سواء كانت الجنازة صالحة أو ليست صالحة. أما إن كانت صالحة ففيه فائدة للميت نفسه، لأنه خير تقدمونه إليه. قد مر معنا في الحديث الذي قبله أنه يقول: قدموني قدموني. لماذا؟ لأنه ثمة خير مقبل عليه ومستعجل في الوصول إليه، فيقول قدموني. فهنا قال: إن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن يكوا سوى ذلك، يعني إن كانت هذه الجنازة المحمولة ليست صالحة فما فائدة السرعة؟ عرفنا أن السرعة فيها إن كانت صالحة هو خير تقدم إليه، لكن إن كانت غير ذلك قال عليه الصلاة والسلام: شر تضعونه عن رقابكم، شر تضعونه عن رقابكم، أي تستعجلون وتسرعون تتخلصون من هذا الشر الذي تحملونه على رقابكم. ونسأل الله العظيم أن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مؤمنين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.